إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب جملة من الأحاديث تحت فصل عقده للسلام، ومما يتعلق بمسائل السلام القيام للداخل عند السلام عليه. ومسألة القيام للداخل كثر النزاع فيها وطال الجدل حولها، وينبغي لطالب العلم أن يحقق مستحضرا أمرين عند هذه المسألة ونحوها من المسائل الاجتهادية التي تتنازع فيها الأفهام نصوص الشرع الأغر. الأمر الأول أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، بمعنى أن المسألة إذا تجاذبتها الأدلة أو اختلفت الأفهام في مدلول نصوصها ولم يكن الصواب واضحا كالشمس، فإن على الطالب أن يذكر ما وصل إليه اجتهاده وأداه إليه فهمه مع الإجابة عن حجج المخالف، ويكتفي بهذا القدر، لأنه لو أنكر فعل المخالف لخرج من ينكر عليه قوله، فتصبح المسألة دورا، ويشغل المسلمون عما هو أهم من هذه المسائل، بالإضافة إلى تشتيت أذهان العوام وجعلهم في حيرة من أمره. الأمر الثاني وجوب مراعاة القاعدة الشرعية التالية: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وكذا القاعدة القائلة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا في القيام للداخل، هل يجوز أو يحرم، أو يجوز في حق أناس ويحرم في حق آخرين، إلى غير ذلك من الآراء. وأما موطن النزاع ومحله فالقيام على أقسام، وهي: القيام على الرجل، بمعنى أن يقوم شخص أو أكثر على شخص آخر جالس كما هو حال الملوك والجبابرة، فهذا القيام محرم لورود النهي عنه صراحة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ونصه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. أخرجه مسلم في صحيح. القيام على الرجل، فهذه صورته، ويستثنى من ذلك ما إذا كان القيام لفائدة. قال ابن مفلح في الآداب: وأما القيام لمصلحة وفائدة كقيام معقل بن يسار يرفع غصنا من شجرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت البيعة، رواه مسلم. وكقيام أبي بكر يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، فهذا مستحب. القيام للتهنئة أو التعزية، وهذا القيام جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر طلحة بن عبيد الله على قيامه لكعب بن مالك تهنئة له بتوبة الله عليه، وهذا نص الشاهد من القصة. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. ويلحق بذلك التعزية لأنه لما جوز القيام في شدة الفرح فالقيام في شدة الحزن أولى. القيام لإعانة العاجز، وهذا القيام مستحب لما ثبت في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها في قصة بني قريظة، وفيه: فقال أبو سعيد فلما طلع، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر: سيدنا الله عز وجل. قال: أنزلوه. فأنزلوه. قال الحافظ بن حجر في الفتح: سنده حسن. فهذه الرواية تبين أن الأمر بالقيام إليه إنما هو لأجل إعانته، لأنه كان مصابا يوم الخندق، ففيها استحباب القيام لمساعدة العاجز. ولو كان القيام المأمور به في هذا الحديث لغير المعنى المذكور لما خص الأنصار دون غيرهم، قاله ابن الحاج في المدخل. وقال أيضا: لو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو صلى الله عليه وسلم أول من فعله، وأمر به من حضر من أكابر الصحابة، فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع، وإنما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض. فالقيام على أنواع: القيام على الرجل وهذا محرم، القيام للتهنئة والتعزية وهذا القيام جائز، القيام لإعانة العاجز وهذا القيام مستحب، والقيام في حالة قيام الابن لأبيه والزوجة لزوجها والعكس، وهذا القيام جائز لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإثم، وفيه: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله إني لا أقوم إليه، إني لا أحمد إلا الله عز وجل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم عائشة على هذا، ويستفاد منه أيضا القيام للتهنئة وقد سبق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه شمتا ودلا وهديا، وقال الحسن وحديثا وكلاما، برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. أخرجه أبو داود في سننه. وقال ابن مفلح في الآداب بعد أن ساق سننه: إسناده صحيح، ورواه النسائي والترمذي، وقال: صحيح غريب من هذا الوجه. ففي هذا الحديث جواز قيام الابن لأبيه والعكس، وفي معنى الأبي الأم والعم والخال والخالة. وقد سأل حنبل الإمام أحمد رحمه الله، وهي إحدى الروايات عنه، فقال: قلت لعمي: فرأى للرجل أن يقوم للرجل إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو لأمه، فأما لغير الوالدين فلا. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وسئل الإمام مالك عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس، فقال: أما التلقي فلا بأس، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. من أنواع القيام: القيام للقادم من سفر، وهذا القيام جائز، لأن الصحابة كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا. قال ابن مفلح في الآداب: والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. وسأل مثنى أبا عبد الله أحمد بن حنبل: ما تقول في المعانقة؟ وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحد لأحد، وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا، إذا كان على التدين يحبه في الله. أرجو لحديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقبل جلدة بين عينيه. القيام للاستقبال عند القدوم، وهذا القيام لا بأس به. وصورته أن يقوم الشخص من مجلسه لاستقبال إنسان قادم عليه. وقد حمل العلامة ابن القيم رحمه الله الأحاديث الواردة في القيام كحديث قيام فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامها له، حمله العلامة ابن القيم على هذا النوع من القيام، وهو القيام للاستقبال عند القدوم. وقال رحمه الله جمعا بين الأحاديث الواردة في القيام والناهية عنه: وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم، مع أنه قيام إلى الرجل للقائه لا قياما له، وهو وجه حديث فاطمة رضي الله عنه. فالمذموم القيام للرجل، وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به. قال: وبهذا تجتمع الأحاديث، والله أعلم. ذكر ذلك في حاشية السنن. وقال أيضا: ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه والقيام عليه، فرق بين القيام له والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح كلاما لابن القيم رحمه الله وعزاه إلى حاشية السنن. قال ابن القيم رحمه الله: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة، وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به، وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. القيام عند رؤية الرجل، وذلك بأن يكون الناس في مجلس فيدخل واحد فيقومون له ويسلمون عليه. وقد كثر الكلام حول حكم هذه الصورة من صور القيام، والقول الراجح إن شاء الله جل وعلا تحريمها والنهي عنها، وذلك لورود الأدلة الصحيحة بالزجر عنها والترهيب منها، وما خالف ذلك من الأحاديث فإنه صحيح غير صريح، أو صحيح لا دلالة فيه، أو غير صحيح البتة. ومن الأدلة على ذلك ما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي وغيرهم عن أبي مجلز أن معاوية رضي الله عنه دخل بيتا فيه ابن عامر وابن الزبير رضي الله عنهم، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية رضي الله عنه: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له العباد قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا لفظ أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. فدل الحديث على تحريم القيام للداخل عند رؤيته. ووجه الدلالة أن الصحابي الجليل راوي الحديث معاوية رضي الله عنه فهم منه تحريم القيام للداخل ولم يعترض عليه من كان حاضرا، وهذا هو المستفيد في أذهان الصحابة رضي الله عنه. ولذا لم يقم ابن الزبير لمعاوية رضي الله عنهم لما دخل. وقد استدل بهذا الحديث على تحريم القيام في هذه الصورة العلامة ابن القيم رحمه الله، ووضح وجه دلالة الحديث على المراد، ورد على من زعم أن الحديث لا يتناول هذه الصورة، وذلك في حاشيته على سنن أبي داود. وتلخص كلامه فيما يلي: الرد على من زعم أن هذا الحديث يتناول القيام على الرجل كما هو فعل فارس والروم، وذلك من وجوه: سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم، ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا، ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل، وإنما هو قيام على الرجل. وهذا الحديث يدل على تحريم القيام للشخص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر من الحاشية على هذا الحديث، وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد، فإن معاوية روى الخبر لما قام له حين خرج. قال ابن الحاج في المدخل: وانظر رحمك الله وإيانا إلى معاوية الذي تلقى الحديث من في صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، كيف نهى عن ذلك على العموم، وذلك الذي فهم، فكان ينبغي اتباعه في فهمه وفقهه. فإن قال قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، يدل على أن الإنسان إذا أحب أن يقوم له الناس وقع في الوعيد، أما إذا لم يحبه فلا شيء عليه، وكذلك لا حرج على القائم له، لأن الحديث ليس فيه ذكر له ولا وعيد عليه. الجواب عن هذه الشبهة يحصل بالمقدمات التالية: الأولى أن معرفة من يحب قيام الناس له ممن لا يحب ذلك أمر يستحيل على المكلف معرفته. الثانية أن التعاون على البر والتقوى، وأن عدم التعاون على الإثم والعدوان واجب شرعي، ويبنى عليه من الأحكام ما لا يحصى. إذا تبين هذا فإن ترك القيام واجب سدا للذريعة، لأنك لا تعلم هل يحب من قمت له قيامك أو يكرهه، وإذا كنت لا تعلم فترجيح المحظور أحوط، هو أنه يحب القيام لما جبلت عليه النفوس من محبة التعظيم، وهذا أحد صور التعظيم، فيحرم القيام تعاونا على البر والتقوى. ويجلي هذا ويوضحه ما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. فانظر إلى هذا الهدي النبوي العظيم وتأمل، يتبين لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سد أبواب الذرائع المفضية إلى المعاصي وغيرها. فها هو صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضي الله عنه على ترك القيام له، حتى أصبحوا لا يقومون له وهو أحب الناس إلى نفوسهم. فالأولى لأهل العلم أن يأخذوا بهذا الهدي وينهوا العامة عن القيام لهم حتى تنتشر السنة وتعلو رايتها. وما يؤمن أحدهم أن يحب قيام الناس له فيدخل صراحة في الوعيد الشديد الوارد في الحديث: وماذا على عامة المسلمين لو عملوا بهذا الهدي النبوي الكريم، فدرؤوا عن علمائهم وصلحائهم وكبرائهم الشر والضرر. وإنك لتأسف أسفا شديدا عندما ترى عالما يتمعر وجهه إذا لم يقم له، وإن كلمه تدرع بأحاديث الجواز التي لا تصح حجة، ونسي أننا لو سلمنا له الجواز فأين مفره من هذا الحديث الذي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام؟ أليس هو أحق الناس بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا الهدي النبوي أبلغ رد على من زعم أن القيام لأهل العلم ونحوهم على سبيل البر والإكرام مسنون ومندوب، وذلك أن القيام لو كان إكراما شرعيا لم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يكرهه من أصحابه له، وهو أحق الناس بالإكرام وهم أعرف الناس بحقه عليه الصلاة والسلام، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأما قول القائل إن القائم لا حرج عليه لأن الحديث لم يتعرض لذكره ولا لوعيده، فجوابه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو راوي الحديث من فقهاء الصحابة، وقد استدل بهذا الحديث الذي سمعته أذنه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنع من القيام للداخل، وأقره على ذلك ابن الزبير وهو من الصحابة وغيره ممن حضر، ففهمهما أحق وأولى من فهم غيرهما. والمتأمل يجد أن القيام له نصيب من هذا الحديث جزاء إعانة الشيطان على أخيه القادم. وقد سئل أئمة الدعوة السؤال الآتي: ما تقولون في القيام في وجه الأمراء والعلماء وأهل الفضل كما يفعله أهل فارس والروم؟ وبعض المطاوعة يفتون أن القيام جائز في حق العلماء وأهل الفضل. هذا هو السؤال. والجواب: لا يجوز القيام للعلماء ولا الأمراء بحيث يتخذ عادة وسنة، بل ذلك من فعل أهل الجاهلية والجبابرة كملوك فارس والروم وغيرهم، لأنهم كانوا يفعلون ذلك مع عظمائهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يتمثل له ديدان قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. فتقرر بهذا العرض الموجز تحريم القيام للداخل عند رؤيته، فينبغي للمسلمين أن يجتنبوا هذا القيام وأن يزجروا من فعله وأن ينشئوا أبناءهم على تركه حتى يسلموا من العقاب ويظفروا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحافظوا على المودة والألفة التي طالما شتتت شملها أمثال هذه المخالفات وبعثرت جمعها. فإن هذا القيام بغيض إلى النفوس السليمة لما أودع فيه من الكلفة والمشقة، حتى إنك في بعض المجالس لتقوم أكثر من 20 مرة احتفاء وإكراما للقادم، وهذا مما بعث الكراهة لهذه المجالس ومن ثم هجرها والابتعاد عنها، كما هو واقع من الناس اليوم كثيرا. وقد أورد ابن العماد في شذرات الذهب واقعة يجمل ذكرها هاهنا. فقال: وجتاز ابن بطة بالأحنف العكبري فقام له فشق ذلك عليه. فأنشأ الأحنف: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. فقال ابن بطة رحمه الله: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نحب منك احتشاما. فعفني الآن من قيامك أو لا فسأجزيك بالقيام قياما، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وآثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل فيه الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. وهناك مواقف لبعض أهل العلم تذكر يتأسى بهم العلماء ويتقووا بتلك المواقف على إنكار القيام، منها ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في حوادث سنة 76، قال: وفيها توفي فرج بن فضالة التنوخي الحمصي ومن مناقبه، أن المنصور دخل يوما إلى قصر الذهب فقام الناس إلا فرج بن فضالة، فقال له وقد غضب عليه: لما لم تقم؟ قال: خفت أن يسألني الله عن ذلك ويسألك لما رضيت بذلك وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام للناس. قال: فبكى المنصور وقربه وقضى حوائجه. وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن عبد الرزاق بن سليمان بن علي بن الجعد قال: سمعت أبي يقول: لما أحضر المأمون أصحاب الجوهر فناظرهم على متاع كان معهم، ثم نهض المأمون لبعض حاجته، ثم خرج، فقام كل من كان في المجلس إلا ابن الجعد فإنه لم يقم. قال: فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب ثم استقلاه، فقال له: يا شيخ، ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك؟ قال: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: علي بن الجعد: سمعت المبارك بن فضالة يقول: سمعت الحسن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: فأطرق المأمون متفكرا في الحديث، ثم رفع رأسه فقال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ، هم أصحاب الجوهر كما مر. قال: فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة 30,000 دينار. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: ونحو هذه القصة ما ورد في المنتقى من المجالسة. حدثنا أحمد بن علي البصري قال: وجه المتوكل إلى أحمد بن العدل وغيره من العلماء فجمعهم في داره، ثم خرج عليهم، فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العدل. فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا. فقال له: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن بصره فيه سوء. فقال أحمد بن العدل: يا أمير المؤمنين، ما في بصري من سوء، ولكني نزهتك من عذاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه. فينبغي لطلبة العلم القائلين بتحريم القيام للداخل تحذير الناس من الوقوع فيه ببيان الأدلة على منعه وتوضيح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مع مراعاة ما يلي: أولا، عدم التشديد في الإنكار بالقول والفعل. ثانيا، إذا كان جلوسهم للقادم يفضي إلى الشحناء والبغضاء وغير ذلك من الأمور المتفق على تحريمها ومفسدتها أكبر من مفسدة ما نحن فيه، فيجب القيام درءا للمفسدة وتوقيا من الوقوع فيما هو أعظم ضررا من القيام. لكن ينبغي مع ذلك تبيين الحكم وتوضيحه والمحاولة في الإقناع بالحكمة واللين، وهذا أمر مهم ويتعلق بجميع الأحكام التي هجرها الناس فهم يستغربونها ولا يسلمون لها، مع كون الأدلة أوضح ما يكون، فلا بد من البيان العلمي قبل التطبيق العملي. لا بد أن نبين أولا وأن نجتهد في أن يكون كلامنا في لين وحكمة وبحرص على عدم إثارة الشحناء والبغضاء، وننظر في المصلحة، فإذا ما كان مثل هذا الأمر الذي نحن فيه مؤديا إلى الشحناء والبغضاء وغير ذلك من الأمور المتفق على تحريمها وتكون مفسدتها أكبر من مفسدة القيام، فيجب القيام درءا للمفسدة وتوقيا من الوقوع فيما هو أعظم ضررا من القيام. لكن ينبغي مع ذلك تبيين الحكم وتوضيحه، هو البيان العلمي والمحاولة في الإقناع بالحكمة واللين. وفي التدليل لهذين الأمرين وهما عدم التشديد في الإنكار بالقول والفعل مع النظر إلى المصلحة في الفعل وتركه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين مثل هذا الأمر الكبير بحكمته المعهودة وعلمه رحمه الله رحمة واسعة. وقد سئل هذه المسألة، سئل شيخ الإسلام أوحد الزمان كذا هي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، وهل يجوز أم لا عند غلبة ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنه وربما آل ذلك إلى بغض ومقت وعداوة، إلى آخر السؤال. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيامة كما يردون على السلام كما يفعل كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن عبادة: قوموا إلى سيدكم. وكان سعد متمرضا بالمدينة وكان قد قدم إلى بني قريظة شرقي المدينة. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له، ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد، فأما القيام من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. قال: وهذا موطن الشاهد من كلام. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجاء بالقيام ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه أو قصد لخفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحناء. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجاء بالقيام ولو ترك ذلك لاعتقد أن ذلك بخس في حقه أو قصد لخفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، إلى أن قال رحمه الله: وجماع ذلك أن الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم والاجتهاد بحسب الإمكان، فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصالحين بتفويت أدناهما. وهذا كلام متين جدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا البحث بهذه الاستفاضة ذكره محررا الشيخ عبد الكريم ابن برجس في رسالته عن بعض أحكام السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حديث صحيح، والحديث في الصحيحين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أبو داود وصححه بشواهده الألباني في التعليق على الكلم الطيب وفي السلسلة الصحيحة. من آداب الإسلام الحميدة وخصاله الرشيدة إفشاء السلام، فإن السلام تحية المؤمنين وشعار الموحدين وداعية الإخاء والألفة والمحبة بين المسلمين، وهو تحية مباركة طيبة كما وصفه بذلك رب العالمين، وذلك في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والسلام تحية أهل الجنة يحييهم بها الملائكة الكرام، وذلك عندما يساق أهل الجنة إلى الجنة زمرا، وتفتح لهم أبوابها الثمانية فتلقاهم خزنتها بهذه التحية: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهو تحية أهل الجنة بينهم، كما قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. والسلام تحية الملائكة وتحية آدم وذريته. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. ومن فضائل السلام أنه من خير الإسلام، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهو حق للمسلم على أخيه المسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا لقيته فسلم عليه. والسلام سبب عظيم للألفة بين المسلمين والمحبة بين المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. والمحبة الحاصلة هنا سببها أن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور وبالرحمة الجالبة لكل خير. ولهذا ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفشوا السلام تسلموا، حسنه الألباني في صحيح الجامع. أفشوا السلام تسلموا أي تسلموا من كل موجب للفرقة والقطيعة. وكيف إذا انضم إلى هذا بشاشة الوجه وحسن الترحيب وجمال الأخلاق، وعلى المسلم عليه رد التحية بأحسن منها أو مثلها لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وخير الرجلين من يبدأ صاحبه بالسلام، ففي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، صححه الألباني. وإذا لم يسلم من يطلب منه ابتداء السلام فليسلم الآخر ولا يترك السنة. ومن السنة أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية للبخاري يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر يسلم على الصبيان ويبدأهم بالسلام، وهذا من كمال تواضعه، وهو داب السلف الصالح رحمهم الله. روى مسلم في صحيحه عن يسار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس رضي الله عنه فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. ثم إن ابتداء السلام سنة مؤكدة، فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم واحد، ولو سلموا جميعا كان أفضل. ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم كلهم سماعا محققا لحديث أفشوا السلام بينكم. وإن سلم على أيقاظ ونيام خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام، وهذا أدب إسلامي رفيع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، رواه مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل. ويسن أن يبدأ بالسلام قبل الكلام لحديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وكلما زاد المسلم من صيغ السلام المأثورة زاد أجره بكل واحدة 10 حسنات. روى أبو داود والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس فقال: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه ثم جلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه ثم جلس فقال: 30. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. ولا يزيد المسلم على هذا كأن يقول: ومغفرته ومرضاته، لأن السلام المسنون انتهى إلى وبركاته. ولو كان في الزيادة خير لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى مالك في الموطأ عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن السلام انتهى إلى البركة. ومن أحكام السلام أن لا يقصر عن المعرفة، بل يسلم المسلم على من عرف ومن لم يعرف. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أصل في هذا، وجاء في السنة أن من أشراط الساعة قصر السلام على المعرفة. ففي المسند بسند جيد عن الأسود بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. هو حديث صحيح. وفي رواية: أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. ومن أحكام السلام أن لا يبدأ من كان على بعض الأمور كأن يكون على مذهبه أو ما أشبه، كما مر ذكر ذلك مفصلا. أهل البدع والأهواء في حكم السلام عليهم تفصيل يعلم بمطالعة الأدلة ومعرفة هدي سلف الأمة. فإذا كان المبتدع كافرا ببدعته وحكم المحققون من أهل العلم بخروجه من الملة فإنه لا يسلم عليه. وحكم السلام عليه حكم السلام على الكفار سواء. أما إذا لم يبلغ المبتدع ببدعته حد الكفر فالسلام عليه جائز ابتداء وردا، ما دام أن الإسلام وهو موجب استحقاقه للسلام موجود فيه. وهكذا الشأن في العصاة من أهل الإسلام، وإنما يشرع ترك السلام على هؤلاء في بعض الأحوال إذا كان في تركه تحصيل مصلحة راجحة أو دفع مفسدة محققة، كأن يترك السلام عليهم تأديبا لهم وزجرا لغيرهم أو صيانة لنفسه من التأثر بهم إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية. والتهاجر والتقاطع وترك السلام بلا سبب شرعي أمر لا يحبه الله من عباده. نسأل الله أن يجمع المسلمين على الحق والهدى، وأن يؤلف بين قلوبهم على البر والتقوى، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.